الحمد لله ينفت أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم وبارك على خير المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، بدأنا بباب الإجارة، وذكرنا أن الإجارة تصح بثلاثة شروط، وتكلمنا على الشرط الأول معرفة المنفعة، وقال الشيخ تحصل المعرفة إما بالعرف كسكن دار، وتكلم على سكن الدار والضابط في ذلك، وتكلمنا على مسألة يعني إسكان بعض الناس أشخاص زائدين معهم في الفنادق، صحيح؟ وهذه المسألة لها شيء من التتمة يسير، سيأتي إن شاء الله تعالى في موضع لاحق، لكن نكتفي في الكلام المتقدم بما ذكرناه. وذكر أنه كخدمة آدمي، أيضا خدمة آدمي، ولاحظ كيف أمثلة الشيخ الحجاوي دائما إذا ذكر أمثلة هو أو البهوتي في الغالب تكون الأمثلة مقصود، يعني هذا المثال بعينه مقصود. فمثال يعني هو لما قال معرفة المنفعة قال كسكنى دار، فهذا مثال على إجارة الأعيان، إجارة منافع الأعيان. ثم قال وخدمة آدمي، هذا مثال على إيش؟ على الإجارة على العمل. قال فيخدم ما جرت به العادة من ليل ونهار. ثم قال وإن استأجر حرة أو أمة صرف وجهه عن النظر، قلنا صرف وجهه عن النظر يعني حرة أو أمة أجنبيتان عنه، صرف وجهه عن النظر يعني صرف وجهه عن النظر إلى ما يعتبر عورة شرعا فيهما، إلى ما يعتبر عورة شرعا فيهما. وضابط العورة بالنسبة للحرة وبالنسبة للأمة هو الذي تقدم في شرط ستر العورة كما ذكرنا. وعلى هذا فإذا استأجر كما هو الواقع اليوم استئجار الخادمات مثلا في البيوت، فنقول هذه الخادمة أجنبية عنه، فيجب عليه أن يصرف وجهه عن النظر إليها مطلقا، ولا يجوز له أن يخلو بها مطلقا، وهكذا لأنها امرأة أجنبية عنه. قال ويصح استئجار آدمي لعمل معلوم كتعليم علم، هذا مثال للعمل المعلوم، تعليم علم. ما الفرق بين تعليم العلم وخدمة الآدمي؟ خدمة الآدمي عموم الخدمة، فقال فيخدم ما جرت به العادة، لكن هذا إيش؟ هذا تعليم علم، فهنا سيحدد ما هو العلم الذي يدرسه وما إلى ذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل لمسألة هل كل العلوم يجوز الاستئجار على تعليمها أو لا، سيأتي. قال وخياطة ثوب أو قصارته، يعني يجوز أن يستأجر آدميا ليخيط له ثوبا أو ليعمل فيه القصارة، وعرفت معنى القصارة آنفا، وهي تغيير لون الثوب من اللون الأصل إلى لون آخر، ومن اللون الذي هو عليه إلى لون آخر، ومثله الغسيل. قال أو ليدل على طريق ونحوه، أو ليدل على طريق ونحوه، فلاحظ هذه كلها إيش؟ كلها أعمال، إجارة على أعمال. قال لما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني إيش؟ من بني الديل بكسر الدال، من بني الديل هاديا خريتا. قال والخريت الماهر بالهداية، وهذا الرجل مشهور معروف في كتب السيرة الذي هو عبد الله ابن أريقط على الأشهر، يعني في اسمه. قال وإما بالوصف، إيش هذه وإما بالوصف؟ وقال صفحة سابقة قال تحصل المعرفة إما إيش؟ بالعرف، وذكر أمثلة لأشياء بالعرف. ثم قال وإما بالوصف، يعني يوصف وصف، كيف يعني؟ قال كحملي زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين، حمل زبرة حديد وزنها كذا. لو كان زبرة الحديد يراها بعينه الرؤية كافية، لكن لو كانت موصوفة فنقول لابد أن يبين إيش؟ يبين كل وصف مؤثر في هذه الإجارة ما هو. قال وزنها كذا، الوزن مؤثر. قال إلى موضع معين، فالموضع مؤثر. قال وبناء حائط، فالإجارة على بناء الحائط ماذا سيذكر فيه؟ قال يذكر طوله وعرضه وسمكه، سمكه بفتح السين وتسكين الميم، وآلته. فهذه أشياء كلها إيش؟ مؤثرة في بناء الحائط. ما هي؟ الطول والعرض والسمك. السمك بعضهم يقول السمك بمعنى إيش؟ يعني العمق هكذا، يعني الثخن، ثخانته كما قال في المطلع. طيب، وبعضهم يقول السمك هو الارتفاع، مثل رفع سمكها فسواها، يعني الارتفاع. على كل حال، هو الحائط لابد أن يعرف في أربعة أشياء. ما هي؟ هذا وهذا وهذا. طيب، سواء سميت هذا طولا أو سميته سمكا، سواء سميت هذا عرضا أو سميته طولا، وهذا كذلك لابد معرفته. والرابع ما هو؟ المادة، المادة التي يبنى بها، الآلة التي يبنى بها. واليوم، اليوم الغالب، الغالب أن الجدران آلتها معروفة مستقرة، صح؟ الغالب أنه يعني إذا أطلق بناء الجدار فإن المراد الطوب المعتاد. فإذا أريد غيره، أريد خلافه، أريد أن يكسى بشيء حجر رخام كذا، فإنه سيذكر ذلك، فإنه سيذكر ذلك. والأصل في الجدران التي تكون لداخل البيوت أنها تكون لنوع من الطوب مختلف عن نوع الطوب الذي يكون للأسوار ونحوها. فخلاص هذا لا يلزم أن يذكر، خلاص العرف قائم مقام، قائم مقام التنصيص على ذلك، لأنه تقريبا عرف مضطرد. ولاحظ أن الشيخ ذكر بالوصف أمرين اثنين كلاهما من إجارة الأعمال: واحد، حمل زبرة الحديد، اثنين، بناء الحائط. يمكن أن يكون أيضا إجارة أعيان بالوصف يمشي، إجارة أعيان بالوصف، يؤجر عينا لكن بوصفها. هذا تقدم في التعريف، قال من عين إيش؟ معينة أو موصوفة في الذمة. ومثلنا لها أمس بإيش؟ بالسيارة، مثلنا لها بالسيارة. فإذا كانت السيارة تنضبط بالوصف، إذا كانت تنضبط بالوصف، فنقول يمكن أن تؤجر، يمكن أن تؤجر إجارة في الذمة. وما الذي ينضبط بالوصف؟ ما لا ينضبط، هذا مرده ما فصل في باب السلم، هذا مرده ما فصل في باب السلم. والغالب، الغالب أن السيارة حيث كانت جديدة فإنها منضبطة بالوصف، وحيث كانت مستعملة فإنه في الغالب يعسر ضبط وصفها، في الغالب يعسر ضبط وصفها. أما إذا كانت جديدة خلاص جديدة ما في إشكال، صح ولا لا؟ إيه، في فرق. يعني أحيانا، يعني أذكر مرة أنا استأجرت سيارة، قلت أريد آخر سيارة نزلت عندك في هذا المحل، أريد هي اللي استأجرها. قال جيد، عندي سيارة مشت 1000 وزيادة، 1000 كيلو وزيادة. فلما ركبت السيارة فإذا رائحة السيارة رائحتها دخان، تعرفون بعض الناس يبتلى بالدخان ثم يكون الفلتر يسحب الهواء هذا ثم يعلق، هذه الرائحة تعلق بالمكيف، فخلاص يستمر، تستمر الرائحة في السيارة. هذا وصف مؤثر ولا ما هو مؤثر؟ هذا وصف مؤثر، هذا وصف مؤثر، مع أنه لا يذكر في تأجير السيارات بالوصف. فيعني تأجير السيارات المستعملة بالوصف، أعني عن طريق التطبيقات، استأجر يريد ينزل دولة أخرى أو بلد آخر وكذا، فيستأجر السيارة بالوصف، في الغالب أنها يعني يعسر الضبط. ونقول فيها ما سنقول إن شاء الله تعالى في تأجير الفنادق بالوصف وسيأتي. قال الشرط الثاني معرفة الأجرة. الشرط الثاني يعني من الشروط العامة، يعني من الشروط العامة. وأنت لابد تستذكر دائما يا شيخ ما ذكرته لك آنفا، أنه أن الإجارة أخت إيش؟ أخت البيع. طيب، فكل شيء يشترط في البيع، فإما أن يشترط نفس الشرط تماما في الإجارة، وإما أن يشترط شرط من جنسه في الإجارة. فلاحظ هنا معرفة الأجرة، هذا ماذا يقابله في البيع؟ معرفة الثمن، معرفة الثمن. قال معرفة الأجرة. ولاحظ أن الشيخ اختصر الكلام فقال بما تحصل به معرفة، بما تحصل به معرفة الثمن. فكل المسائل التي ذكرت لك هنالك في شرط معرفة الثمن كذلك هنا تطبقها، تطبقها هنا. وهذا في الحقيقة في الجملة، هذا في الحقيقة يعني ما الذي تحصل به معرفة الأجرة؟ هو ما تحصل به معرفة الثمن، هذا في الجملة يعني في أكثر المسائل، في أكثر المسائل. وإلا في المطولات يذكرون بعض المسائل الفروق بين الثمن والأجرة، يذكرونها في المطولات. طيب إذا بناء على هذا فالأجرة إذا عرفت، إذا عرفت بالنظر إليها فهذا واضح إذا كانت معينة، وإذا كان شيء في الذمة فإنها تكون موصوفة، تكون موصوفة. قال معرفة الأجرة بما تحسب به معرفة الثمن، لحديث أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، حتى يبين بالمبني المجهول أجره نائب فاعل، هذا أحسن، أو تقول حتى يبين له أجره، لكن النهي نهي عام ليس لشخص بعينه، فلذلك يعني لعل الأحسن أن يكون على ضبط يبين له أجره بضم الراء. إيش قال عندك في الأسفل؟ أخرجه من؟ أحمد من حديث إبراهيم النخعي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه به. النخعي، النخعي لم يسمع من أبي سعيد، ولهذا قال في السطر الذي بعده عله البيهقي وعبد الحق بالانقطاع، الانقطاع بين من ومن؟ بين النخعي وأبي سعيد، لأنه لم يلقه. قال وأخرجه النسائي موقوفا ورجحه أبو زرعة. على كل حال أنا أريدك تنتبه لمسألة تتعلق بمثل هذا الاستدلال. الآن افرض أنت، طبعا هذا الحديث ماذا يصنف؟ إذا كان منقطع يصنف في الاستدلال مرسلا، يصنف في الاستدلال مرسلا، لأن المرسل في الاستدلال يعني في أصول الفقه يشمل الانقطاع سواء كان من عند الصحابي أو من دونه، فهذا صورة من صور المرسل. دعك من هذا، يعني يفرض أنه حتى على القول بأنه لا يحتج بالمرسل، افرض أنت أن الحديث هذا غير موجود في المسألة، غير موجود في المسألة، وهذا مهم لك إذا رأيت بعض الأحاديث التي قد يتردد في الاستدلال بها، أن تفرض أن هذا النص غير موجود أصلا، فكيف سيكون الحكم في المسألة؟ ستجد اتفاق العلماء على أن الأجرة لا بد من معرفتها، على أن الأجرة لا بد من معرفتها. وش يفيدنا هذا يا شيخ؟ هذا يفيدنا أنه البحث، البحث في صحة الحديث وما إلى ذلك إذا كان من جهة الصنعة الحديثية وكذا والعناية بها هذا أمر جيد، لكن إن كان من جهة بناء الأحكام هذا يختلف باختلاف المسألة التي يتعلق الحديث بها، باختلاف المسألة. إذا كان المسألة أصلا كلها إنما بنيت على هذا الحديث يصير عندنا أهمية كبيرة أن نبحث عن هذا الحديث ونتأكد هل هو صحيح ولا لا ولا كذا. أما إذا كان الحديث كالشاهد للمسألة وأصل المسألة ثابت متفق عليه القياس يقتضيه وما إلى ذلك، نقول إن مزيد البحث في صحة الحديث وكذا ليست بمثل المثابة التي هناك، لأن المسألة أصلا ما بنيت عليه. قال فإن أجره الدار، فإن أجره الدار بعمارتها. الآن معرفة الأجرة، معرفة الأجرة، وهذا يعني كما قلنا تلاحظ فيه عموما ما ذكر لك هنالك أنه لا بد من معرفة الأجرة معرفة تامة رافعة للخلاف، رافعة للخلاف. طيب قال فإن أجره الدار بعمارتها، أجره الدار بعمارتها، شو اسمك يا شيخ؟ خالد. فعندنا خالد عنده دار، جيت إليه يا خالد تؤجرني الدار؟ قال نعم أجرك الدار، لكن كما ترى يونس الدار مبنية من الطين، وهذه البلد يأتيها أمطار ويأتيها أحيانا شيء أشد من المطر على الطين وهو الديم. هو الديم المطر خفيف، حباته خفيفة رقيقة لكن يستمر، وهذا يؤثر في البنيان أشد، البنيان الطين وكذا. فقال تعرف يا يونس الحال هكذا، فالحقيقة أنه أنا أريد أجرك الدار لكن بدون فلوس، بدون فلوس. بأي شيء؟ قال بعمارتها، بعمارتها، أكتب أكتب التي تحتاجها بعد، التي تحتاجها بعد، يعني اللي تحتاجها العمارة هذا الدار تحتاجها بعد، يعني ليست العمارة التي الآن. ايش نقصد بهذا؟ يعني خالد إذا كان شيء من الدار هذه منهدم الآن وقال يونس شوف كما ترى الآن السور الأعلى هذا منهدم وهذه الغرفة منهدم شيء منها، فأنا أجرك الدار، الأجرة هي أنك تصلح هذا الخرابات. هذه أشياء معلومة ولا مجهولة؟ معلومة موجودة أمامك، موجود هذا منهدم وهذا منهدم كذا موجودة، فنقول هذا ما في مشكلة. لكن المشكلة عندنا بإيش؟ بعمارة التي تحدث بعده، يعني اللي يقول لك هو اللي ينهدم منها يا يونس خلال السنة فإن الأجرة أنك إيش؟ الأجرة أنك تعمره. هذا مشكل، هذا في جهالة صح؟ فنقول إن آجره الدار بعمارتها يعني التي تحدث بعد فإن هذا لا يصح. قال أو عوض معلوم. قال أنا أجرك الدار يا يونس ب10,000 ريال وشرط عليه عمارتها خارجا عن الأجرة. هذا قيد خارجا عن الأجرة، يعني شرط علي خالد أن أعمر ما سينهدم منها لاحقا إيش؟ خارجا عن الأجرة. فيقول شوف يا يونس جات أمطار تهدم شيء من البيت ما لي علاقة في الموضوع، كل ما ينهدم من البيت فإنك إيش؟ تعمره. وما تأتي إلي آخر السنة وتقول نخصم من 10,000 القدر الذي بنيته، لا. طيب خارجا عن الأجرة إيش الحكم؟ لم تصح. لماذا لم تصح في هاتين الصورتين؟ لأن المنفعة، لأن الأجرة غير معروفة، لأن الأجرة غير معروفة. طيب قال ولو آجرها بمعين، ولو آجرها بمعين. طيب أنا أعطيكم مثال حتى يعني يتضح الأمر أكثر. ما رأيكم لو قال لي خالد هذه الدار مبنية وليست مبنية من الطين، مبنية بناء جيد وكذا، ولكن الحقيقة قصرت بي النفقة، ما استطعت أن أركب مكيفات ولا سخانات، فأنا سأجرك الدار ب10,000 ريال وهذه السنة الأولى من الإيجارة، إيجارة 5 سنوات مثلا، السنة الأولى لا تعطيني 10,000، ركب لكل غرفة مكيف 18 وحدة ولكل دورة مياه أجلكم الله، لكل بيت خلاء تركب سخانة من الحجم الفلاني أو النوع الفلاني أو الحجم النوع الفلاني وخلاص تكون هذه هي الأجرة. ايش رايكم يصح؟ يصح خلاص، لأنها معلومة. وهذا يحصل اليوم، بعض الناس إذا وصل نهاية البنيان يكون خلاص ميزانية مصفرة ما في ولا شيء، فإذا جاء أحد يستأجر يقول شوف حبيبي أنا الصراحة ما عندي الآن فلوس أركب مكيفات، لكن أنا السنة الأولى 6 أشهر أسقط عنك الأجرة والمقابل أن تركب المكيفات ذات الوصف. نقول هذا خلاص معروف. طيب نرجع إلى مسألة. قال ولو آجرها بمعين لما جئت إلى خالد قال لي آجرتك الدار ب20,000 ريال آجرها بمعين على أن ينفق المستأجر يونس ما تحتاج إليه عموم ما تحتاج إليه سواء من بناء من هدم أو من إصلاح ما يخرب مثل إصلاح السخانات، إصلاح دينامو الماء إذا خرب، إصلاح التهريب الذي يكون في الخزان، إصلاح التهريب يكون في أنابيب الماء نحو ذلك. قال ما تحتاج إليه محتسبا به يعني مخصوم من إيش؟ من الأجرة. قال إيش؟ قال صح ذلك. فلو قال لي خالد الأجرة 20,000 والشرط أنك تنفق على ما يخرب من العمارة، أنا الحقيقة بيتي بعيد وما أسكن أنا في هذه البلدة، وأنا أعرف أنه الأصل أنه إذا خربت الأنابيب أو خرب الخزان أو نحو ذلك من الأشياء الأساسية في العمارة هذا إصلاحه علي أنا يا خالد، ولكن أنا بعيد ومشغول، فأنا وكلتك بإصلاح أي شيء يخرب وتحفظ الفواتير إلى نهاية السنة. فإذا جاء نهاية السنة يأتي لي خالد ويقول هذه الفواتير 2,000 ريال طيب مع أجرة العمال العاملين وكذا، فهذه 2,000 ريال تخصمها يا يونس من 20,000. في إشكال في هذا؟ ما في إشكال. لماذا؟ لأنه في حقيقة الحال الأجرة معروفة أنها 20,000 محددة. طيب، وهذه الصيانة هي لازمة علي أنا، هي لازمة على خالد نفسه صاحب الدار، هي لازمة علي، وقد وكل يونس بأن يقوم مقامه في هذه الأعمال، أعمال الصيانة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وتصح الإجارة في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما، في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. هذه مسألة مستثناة عن الأصل، هذه مسألة مستثناة من الأصل. ما الأصل؟ الأصل نحن نقول لابد من معرفة إيش؟ الأجرة، لابد من معرفة الأجرة. فيقول الشيخ: ولكن، لما قال وتصح الإجارة إلى آخره، كانه يقول: ولكن الإجارة تصح في الأجير والضئر، هذان شيئان. الأجير يعني من يستأجر لعمل ما، من يستأجر لأجل أن يعمل في البيت، من يستأجر لأجل أن يعمل في المزرعة، من يستأجر لأجل أن يعمل في المحل ونحو ذلك. قال: في الأجير والضئر، الضئر يعني المرضعة، قال: بطعامهما وكسوتهما. إذا ما الأجرة هنا؟ الطعام والكسوة. ولاحظ لا يشترط الجمع بين الاثنين، الطعام والكسوة معا، بل لو كان ما دام تصح بالطعام والكسوة تصح أيضا بالطعام فقط وتصح بالكسوة فقط، وتصح أيضا بمبلغ معلوم وزيادة معه الطعام أو زيادة معه الكسوة، كما يحصل الآن في بعض التعاقدات على العمل في البيوت، خادمات في البيوت، فتقول الخادمة: تريد أنك لا تحسب لي الطعام، أنا أشتري الطعام من اندومين ونحوه، فهذا إيش؟ هذا تقول تعطيني راتب 1,100 ريال، وإذا كنتم ستجعلوني آكل من أكل البيت وأطعم من طعام البيت فيكون 900 ريال، يكون الراتب 900 ريال. في الحقيقة هذا الفرق بين 900 و1,100 هذا إنما جاء لوجود مقابل. ما المقابل؟ هو الطعام. وهل نضبط نحن الطعام؟ يعني هل دائما الخادمة ستأكل كم تأكل؟ يعني نصف دجاجة، ربع دجاجة؟ الآدمي العاقل البالغ كم يأكل؟ ها موسى، في تفصيل حسب المزاج؟ يختلف، ها؟ لكن هذا اختلاف، أولا هو اختلاف يسير، واختلاف يسير، والثاني جاء النص باستثنائه، جاء النص باستثنائه. اختلاف يسير يعني ما في واحد يوم يأكل ربع دجاجة ويوم يأكل دجاجة ونصف، خصوصا مع اقتران الرز بالدجاج، صح؟ ولا ممكن لو كان برست يكون في باب آخر، هو لا صاحب الخبرة يكون يختلف يعني. لكن في الجملة هذا محدد. والشيء الثاني الذي جعلنا نستثني هذا هو إيش؟ هو النص. لاحظ، قال: روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى في الأجير. إذا روي عن جماعة من الصحابة في الأجير، وعندك في التخريج تحت قال: لم نقف على من أخرجها، يعني يقصد لم يقفون على من أخرجها عن أبي بكر وعمر، وإلا فهي عن أبي موسى واردة كما عندك في الحاشية تحت، وكذلك جاءت عن ابن عباس وأبي هريرة. بل أبو هريرة رضي الله عنه كان ممن يؤجر نفسه على هذا، كان ممن يؤجر نفسه على هذا، فإنك تعلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان من فقراء الصفة، وكان أحيانا يصيبه الجوع الشديد، كما في البخاري قال: إن كنت لأخر صريعا بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة، فيمر بي الرجل يرى أني مجنون، يعني يرى أنه أصابني صرع، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. لاحظ، يسقط فقط، الذي يسقطه هو الجوع. وكان رضي الله عنه وأرضاه أحيانا يتتبع بعض الصحابة يستقرئ آيات منهم، يقول له أقرئني الآية الفلانية، ويقول ما كنت أريد أن أستقرئه، ما كنت أريد إلا أن يطعمني. فيمر أحيانا فيستقرئ واحد من الصحابة فيظن هذاك أنه فعلا هو يستقرئه وهو يتعرض بالمسألة لكن ما ينتبه، ويمر الثاني ونفس الشيء، ثم يمر الثالث فينتبه. وكان من خير الناس لهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الذي كما تعرف كان من قواد غزوة مؤتة ومن أحب النبي صلى من أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه يقول كنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي، أحطب لهم إذا نزلوا وأحدو لهم إذا ركبوا، كما أخرجه ابن ماجة في السنن. فعلى كل حال هو جاء عن جماعة من الصحابة، قال روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى في الأجير، ثم قال وأما الضئر فلقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالكسوة كسوة هذه المذكورة، ورزقهن هنا مفسر بماذا؟ مفسر بالطعام، مفسر بالطعام. قال ويشترط لصحة العقد، ويشترط لصحة العقد العلم بمدة الرضاع. هذا الشرط الأول، العلم بمدة الرضاع، يعني يختلف اختلاف المدة فلا بد من تسمية المدة. قال ومعرفة الطفل بالمشاهدة، يعني لا بد أن المرأة تعرف الطفل، تشاهد الطفل، لأن بعض الأطفال يكون سمين جدا، طيب فربما شرب لبن هذه المرأة واحتاج إلى شرب لبن ثانية ثالثة، بعدين يلتفت يقول فيه بيبسي، فيه في شيء آخر، فلا بد أن تعرفه. وبعض الأطفال لا، يكون بنيته صغيرة جدا، في تعب في مرض، فيكون ما يشرب إلا شيء يسيرة. قالوا موضع الرضاع، فلا بد من معرفة موضع الرضاع، لأنه احتمال أن المرضع هذه يعني تتعاقد معهم على أن الرضاع في بيتها، فلن تنقطع عن بيتها وعمل بيتها وما إلى ذلك، فتتفاجأ لا، أن المطلوب أنها تنتقل إلى بيت آخر. قالوا معرفة العوض، معرفة العوض. هذا الشرط الرابع لم يذكره في المنتهى ولا الإقناع، وإنما ذكره صاحب المبدع. وفي الحقيقة، في الحقيقة أنه تقريبا ما له حاجة، لأنه نحن نقول هذا استجار الضئر إيش بطعامها وكسوتها، صح؟ إذن ما العوض؟ الطعام والكسوة، صح ولا لا؟ إيه، فقوله معرفة العوض هو إلا إن كان المراد معرفة العوض، يعني إذا كان في عوض زائد على هذا، كما قلنا في شأن الأجرات، يعني الخادمات، فيعرف كم الراتب 900 مثلا والطعام خارج، والطعام خارج عن ذلك. طيب إذا عرفت خلاصة هذه المسألة، أنه في الأجير والضئر عندنا استثناء، استثناء من ماذا؟ استثناء من ماذا؟ من شرط معرفة الأجرة، من شرط معرفة الأجرة. وأرجو أن تنتبه لشيء، ألا وهو أنه بالنسبة للأجير، بالنسبة للأجير عندك عمل ويقابله أجرة، ما الأجرة؟ هذا قلنا الطعام والكسوة، صح؟ وهذا كان عندنا هنا إلى يعني قبل ما يعني تنفتح الدنيا على الناس، كان في أناس كثير يعملون والمقابل ليس الطعام والكسوة، لا، المقابل الطعام بس، المقابل فيعمل، يعني يعمل في مزرعة من الصباح من الفجر إلى غروب الشمس، والمقابل الغداء والعشاء، المقابل يتغدى ويتعشى معه، كانوا في القديم وجبتين وليس ثلاث وجبات كما هو الآن. فهذا عندنا عمل هو مثلا الحصاد مثلا أو كذا، وعندنا المقابل هو الطعام، جيد. بالنسبة للضئر عندنا مقابل وهو ماذا؟ الطعام أو الطعام والكسوة. طيب وعملها، ما عملها؟ ما عمل الضئر؟ ها؟ ترضع الطفل؟ ترضع الطفل. طيب لو ما أرضعته، لو اعتنت به ولا أرضعته، في مشكلة؟ تكون أجيرة؟ ها؟ أنتم فهمتم لماذا أشيرنا؟ إلى أي شيء نشير؟ الآن اللبن، المقصود من كل هذا العقد في الضئر ما هو؟ اللبن، صح؟ طيب اللبن هل هو معروف قدره؟ لا، ليس معروف. ليس معروف القدر. في الحقيقة في إشكال حتى في بيع اللبن، بيع اللبن إذا كان من آدمية، وحتى لو كان لا إشكال في بيع اللبن الآدمية، عندنا أنه هذا القدر نحن لا نعرفه. فاللبن ليس يستعمله الطفل ثم يرده حتى نقول إجارة، وإنما هو يستهلكه، صح؟ ففيه إشكال عند الفقهاء في هالمسألة هذه. يقولون الضئر التعاقد معها هل هو على اللبن أو على الحضانة والرعاية أو عليهما جميعا؟ فهمت؟ هذا في كلام طويل عندهم، في كلام طويل عندهم. والذي مشى عليه في الإقناع، الذي مشى عليه في المنتهى، أن العقد على الرعاية واللبن تابع، أن العقد ها؟ إذا استأجرت الدار مع البئر، المال يستهلك من البئر. أي سيأتي، أي سيأتي هذا. لكن هنا يقولون هو العقد إيش؟ على الرعاية واللبن تابع، واللبن تابع. والمسألة هذه فيها كلام طويل جدا بخلاف داخل المذهب وخارج المذهب، لكن هذا هو الذي مشى عليه في المنتهى، وهو الذي يقتضيه القياس. يقتضيه القياس. كيف القياس؟ يعني لما تذكر هذه المسألة في باب الإجارة، نحن نحتاج أن نجعل العقد على ماذا؟ على شيء هو إجارة وليس بيع لعين، هو إجارة وليس بيعا لعين. هل في فرق أصلا بين من يقول أنه الإجارة على اللبن، أنه العقد على اللبن أو العقد على رعاية؟ وعندهم فرق، عندهم فرق. أهم شيء في الفرق هو أنه لو أنه نشف ضرعها قالت أنا اعتنيت به وحرصت عليه وكل شيء، ولكن ما رضعت. إذا قلنا العقد على اللبن فنقول لا تستحق، وإذا قلنا على الرعاية فنقول تستحق، وفيه تفصيل. قال وإن دخل حماما أو سفينة بلا عقد، إن دخل حماما أو سفينة بلا عقد، أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا ليعمله بلا عقد، صح بأجرة العادة. هذه المسألة هي مسألة التعاقد بالإجارة من دون اللفظ. تذكرون المعاطاة، إنه العقد البيع ينعقد بإجابة وقبول، وينعقد أيضا بمعاطاة، صح؟ أي، وفيها شيء من القيود في المعاطاة. لكن هذه المسألة شبيهة جدا بمسألة المعاطاة. وش المسألة؟ قال دخل حماما أو سفينة بلا عقد. الحمام معروف الذي هو مكان الاغتسال، مكان الاغتسال، ويقال مثله اليوم في حتى أماكن قضاء الحاجة جلكم الله في بعض البلاد، يكون لها مبلغ معين، يكون لها مبلغ معين خلاص ثابت أنه كل من يدخل يدفع المبلغ الفلاني، فنقول كذلك هذا مثله. دخل حماما أو سفينة، أحيانا يكون بعض السفن خلاص مستقرة، هي تنقل من ضفة النهر هذه إلى ضفة النهر هذه، طيب أو نحو ذلك، فهذه مستقرة على حال. قال أو أعطى ثوبه قصارا، قصار عرفت ما هو القصار سابقا، ومثله اليوم الغسال، غسال الملابس، والكواي من يكوي الملابس كذلك نفس الشيء. طيب لا يشترط التعاقد، فإذا جئت إليه لا يشترط أن تقول له بكم، كل يوم تقول له بكم ما هذا، وبعدين تتفق معه وتفاوض وخلاص، معروف هو قطعة كوي بكم؟ 5 ريال. وين تكون أنتم، في الهيلتون ولا ريالين؟ ها ريالين. والغسيل 3 ولا 4 بحسب القطعة، فخلاص هذا مستقر، ما يحتاج كل يوم التعاقد، يمر عليه ينزل عنده إبراهيم، ها إبراهيم، تأكيد أنه هذا الاسم، خلاص سجل وامشي. قال أعطى ثوبه قصرا أو خياطا، خياطا يعني أعطى الثوب الخياط خلاص المنتصب لذلك، منتصب لذلك. قال ليعمله، ليعمله بلا عقد، بلا عقد يعني بلا عقد لفظي، يعني بدون تعاقد لفظي. إيش الحكم؟ قال صح بأجرة العادة، صح بأجرة العادة، فخلاص هذا يمضي عقدا ويصح بأجرة، بأجرة العادة. قال لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام، يقوم مقام القول. وهذه المسألة لها قيدان اثنان، لها قيدان اثنان. القيد الأول أن يكون ذلك الإنسان منتصبا لذلك الفعل، أن يكون ذلك الإنسان منتصبا لذلك الفعل، يعني ثابت مستقر لذلك الفعل، خلاص معروف أنه هذا غسال، هذا حمال، هذا كواي، هكذا. القيد الثاني أن تكون الأجرة مستقرة في العادة، أن تكون الأجرة مستقرة في العادة، لا بد أن تكون الأجرة مستقرة، لأنه يا شباب هذا راجع إلى قاعدة تقول العادة محكمة، صح؟ وقاعدة العادة محكمة سيأتيكم أن من القواعد الفرعية المتعلقة بها التابعة لها أنه إنما تعتبر العادة حيث غلبت أو اضطردت، حيث غلبت أو اضطردت. مثال: يركب من الجامعة للحرم كم؟ ريالين، في رواية ثلاثة لكن الغالب ريالين، ها؟ الغالب ريالين، خلاص نقول هذا مستقر. فلو وصلت للحرم بعدين قال لك اليوم خمسة، وصلناك الحرم أدركت الصلاة يلا جيب خمسة، قل لا ما يلزمك ذلك، خلاص المستقر أنه ريالين أو ثلاثة. ولكن لو ذهبت إلى مكة استأجرت في العزيزية في رمضان ثم ردت تخرج للحرم قبيل التراويح فوقفت واحد ولما وصلت الحرم أعطيت ريالين قياسا على ما تقدم عند الجامعة، فما الحكم؟ ها؟ لا، هذه عادة ما طردت في ذلك المكان، عادة ما طردت في ذلك المكان، فلابد أن تعطيه هناك، لابد أن يكون ثم تعاقد جديد، ثم تعاقد جديد. قال وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه، من هو اللي يدفع له المتاع ويبيع المتاع؟ هذا إيش يسمى؟ إيش يسمونه؟ سمسار أو دلال، ها؟ أي، فهذا السمسار اللي يدفع له المتاع ليبيعه، طيب؟ أو استعمل حمالا ونحوه، استعمل حمالا ونحوه، ذهب إلى السوق وصار يلاحق الحمال، أحمل معك، شيل، ضع هنا، عربية، فقال عربية عربية بسم الله، وصار يحمل فيها خضار وفواكه، بعدين مر على اللحوم اشترى كل شيء حمله معه، فلما وصل السيارة فتح السيارة صار هذا يحمل يضع، فلما فرغ قال جزاك الله خيرا، ركب السيارة وشغل ومشى. طيب قال الأجرة يا كابتن، قال ايش أجرة؟ انا ما قلت لك اصلا احمل، انت تقول احمل معي، ضع هنا، انا وضعت هنا وخلاص وصلت انت هنا، فهل يلزم الأجرة؟ يقول استعمل حمالة ونحوه فله أجرة مثله، له أجرة مثله، يكون هذا لازما، يكون هذا لازما. قال ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة، يعني ولو لم يكن لذلك الشخص بخصوصه من الحمالين عادة بأخذ الأجرة، ما دام أنه هو حمال يعني منتصب لذلك، فنقول إنه له أن يطالب بماذا؟ له أن يطالب، له أن يطالب بالأجرة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.